لازم نامنوا ونأكدوا على البرفكت تايمينج ولا التوقيت المناسب ليا ولا الحاجة. ما نفرصيش حاجة، ما نشوفش حاجة بلي أم كاين عراقيل كاين ديسين كاين بزاف ونقعد نفرصي فديك ندير ندير ندير تما نخبط في حيط. لازم نغلطوا باش نتعلموا، لكن كي نقدروا نتفاداو الغلط نتفاداوه أحسن. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قسرة بلس. أنا فرحانة بزاف بردود أفعالكم على الحلقات اللي فاتت، واليوم بما أنكم سألتوا بزاف، أميرة أحكي لنا قصتك، أعطينا عبر منك أنتي كي بديتي المشروع تاعك. شوفوا، أنا حبيتنا اليوم نحكيوا على حاجة مهمة جدا اللي بزاف منا نغلطوا فيها في البداية وبعد نعشيو نبدلوا في الأسعار تاع المنتوج تاعنا ولا تاع السيرفيس تاعنا، اللي هو أنه ما نحسبوش مليح الكوست تاع البرودكت تاعنا ولا تاع السيرفيس تاعنا. انا راح نحكي لكم، انا كي بديت مشروعي في 2016 نهايه 2016 نشفك حبيت نبدا مشروع. اول حاجه درتها واللي نقدر نقول كنت محظوظه فيها، لانه هذاك الوقت ما كانش عندي الوعي الكافي اللي عندي اليوم، ما كانش عندي سكيلز اللي عندي اليوم، ما كانش عندي يعني النولج اللي عندي اليوم. كنت طفله صغيره بصح، كنت يعني الحمد لله الحاجة المليحة اللي كانت عندي في حياتي انه كان عندي انتخي بون انتوغاج، كان عندي انتوغاج داعم نفسي رائع، كسوا لي كانوا يقراوا معايا، يعني كأنه سبحان الله the right timing، التوقيت المناسب. انا نامن بحاجة اسمها توقيت مناسب، انا كان هذا هو توقيتي المناسب، لانه كان كنت نشفة، كان عندي اصدقاء ومازالهم لليوم نحييهم، اللي كان شوف كان عندي صديقي كان فوتوغراف، ثم كان عندي الانسان اللي راح يصور لي المنتجات ديالي، كان عندي صديقه كان عندها مشروع ناجح جدا، ثم وكان في لي تيسو كامل يعني في البريت ابورتي، ثم ساعدتني اني نلقى لي فورنيسور غابيدمون. لا يعني الفورنيسور هو مهم جدا انك تلحق الفورنيسور من لا سورس، لانه احنا الغلطه تاني اللي نديروها انه نروحوا ما نشروش من عند فورنيسور الاول، يعني الماده الاوليه ما نروحوش نشروها عند لو فورنيسور، نروحوا نشروها عند الديتاي، ما تسقام لك تخيب الوش راح تسقام لك عند فورنيسور وبعد كي دير السعر ما تخرجش فيه. دونك انا هادو ما كان العوامل كانوا موجوده، تسمى انا بهاد العوامل نفهم انه التايمينغ تاعي كان صح، انه توقيتي باش بديت مشروعي كان صح. مي كاين ناس اخرى توقيتهم ماهوش صح، ما نشوفهمش في الوقت المناسب انهم يبداو ويروحوا يفرصيوا البديه هذيك، يبداو بالسيف يقول لك معليش نبداو بعد ساهل. مليحه احيانا هذه نبداو دوك انا رايحين ليها، مليحه احيانا نبداو بعد ساهل وماشي مليحه احيانا نبداو بعد ساهل. كملكم انا قصتي. نشفى انه كي جيت نقرر سعر تاع المنتوج قعدت حايره، بصح خممت في حاجه، كان عندي تفكير البعيد ومازال عندي هذه الحاجه، نقول لكم التخطيط مهم جدا. تفكيري انه كنت نقول اوكي دوك ما عنديش محل، حنبدا اونلاين، ما عنديش محل، ما عنديش موقع إلكتروني، حنخدم غير في الفيسبوك، ما عنديش يد عاملة، حنكون غير أنا، تسمى السعر اللي حنديرو دركا رح نربح فيه، بصح اسكو رح نربح فيه السنة الجاية، السنة اللي بعدها، على 10 سنوات، على 5 سنوات. وأنا كنت حابة نبدأ بسعر ما نغيروش، ليومنا هذا الحمد لله ما تغيرش السعر تاع المنتوج تاعي، ما غيكو الله يبارك، 5 محلات، أكثر من 20 عامل وعاملة، ليزامبو والشركة والاتوليي وعندنا بزاف لي شارج، هكاك وقدرنا نخرجوا بهذاك السعر. تسمى في الأول كما نقولو ماشي كبرت كرشي، لكن كبرت لامارش ديالي، باسكو على بالي مع الوقت راح يكون بزاف لي شارج ولازم نكون خرجت فيهم وقعدش نزيد، باسكو لو كليون كي تربحوا ما تقدرش تخسروا، باسكو دازتلو في السعر. احيانا لا غالب تضطروا انكم ترفضوا السعر باسكو لا ماتيير بروميير تزيد، قوانين يتغيروا، بزاف اشياء، لا تاكس، بزاف امور، هذيك اوكي خارج عن النطاق. بصح كي يكون عندك القدره انك تتحكم في السعر دوكا، اتحكم فيه دوكا، دير لا مارج اكثر باش مع الوقت تقدر ما يمكن تدخل باكاجينغ، تدخل كاين ناس دير السعر بلا ما تدخل باكاجينغ، بلا ما يدخلوا التعب تاعهم هما ما يدخلوهش في السعر، بعد يقول لك ما نجحتش، ما قدرتش، ما عرفتش، خسرت. دونك هذه كلمه خسرت كي نقولها لازم نعرف لي كونسيكونس تاعها، لازم نعرف بلي انا خسرت لاني ما درتش حساب لهادي وما درتش حساب لهادي وما درتش حساب لهادي. لهذا لازم تدرسوا الحاجه فريمون، تفكروا تدبروا تقعدوا تحوسوا تسالوا، ماشي هيا نبداو نصدموا خلاص. هي مليح البديه لازم نبدا نقش نكون عندي كلش ونبدا. انا عندي شوفوا الاسئله توجو عندي ليزيكستخام، عندي اللي ما عنده والو حاب يبدا باش يبدا، وعندي اللي مجد كلش وما قدرش يبدا. اليوم نهضر معكم بين زوج، اللي راهي مجده كل شيء وعندها البيزنس بلان والتسميه ومجده كلش وبيرفكسيونيست ومازال ما بداتش، لازم لها هذيك البوست انها تبدا، لازم لها هذيك الدفعه باش تبدا. هذيك نقولها بداي، وقتاش نبدا كيفاش نبدا؟ بداي، جست بداي، ديري البرومي با والباقي راح يتيسر. بصح اللي مازال ما دار والو يقول لك نبدا من بعد ساهل، نبدا باللي كان وبعد ساهل. بس علاش كي تبداي باللي كان وهو شغل انت فورتواره كاين وهو ما كاش، زعما تقولي انت ما عندكش من فوين تحديري هذاك المشروع، ما عندكش المكان، زعما نقولوا حتبداي مشروع تاع الشموع ما عندكش وين تخدمي هذوك الشموع، ما عندكش المكان هذاك، الفورنيسور مازال ما لقيتهش، وين حتشري شموعك، وين حتشري لا ماتيير اللي تخدمي بها الشموع، الباكاجينغ ما عندكش، كيفاش راح تبيعيهم، الصفحه ما عندكش، التصوير تاع البرودكت ما عندكش، كيفاش حتبداي؟ كاين اللي يديروا صفحه تاع مشروع ويبداو يطلعوا في لي زابوني تاعها وهما ما عندهمش البرودكت، تقول لك معليش نطلع لي زابوني بعد، هذا خطا، خطا انه نبدا بالمقلوب، خطا اني ندير عفايس ماشي بترتيبهم ولا ماشي في وقتهم. بس هذه الحاجه واش راح تضيع لي انرجي، راح تضيع لي وقت، راح تضيع لي دراهم، راح تضيع لي مجهود، راح تضيع لي بزاف اشياء، حتى الاخر النفسيه تاعكم لازم تحسبوها تاني في المشروع. كاين ناس ما يحسبوش لي اليد تاعهم، يقول لك انا نخدم، معليش انت تاني ديرك انت نفسك عامل، انا عامل شحال راح نخدم، شحال نقبل صالح تاعي يكون. بزاف يديروا هذه الغلطه كي يبداو مشروع ما يحسبوش اليد تاعهم، ما يحسبوش اليد العامله تاعهم هما، مش اليد العامله يعني خدامين اللي يجيبوهم يخدموا، لا هو نفس انت نفسك ماشي مدخله تعبك في المشروع تاعك، وهذا خطا تاني. انا نهضر لكم جلوبال مع الاخطاء هذو قبل ما نتعمقوا في الحلقات الجايه، لا فريمون نولوا كل حلقه ورقه وستيلو وسجل ونافونسيو فيها. هنا رانا في البدايه نعطيكم سي انه الماكسيموم معلومات وننبهكم بالك اشياء كيخدكم كاختكم كصديقتكم كخالتكم ميبي لانه نحس دوك وقتي لانه كبرت دونك نشوف انه الانسان خطرات يروحوا له هاد الامور. وهضرنا الحلقه اللي فاتت انه كاين ناس يبداو اون بلان ديبرسيون، يبدا مشروع، تبدا مشروع يا بلك خرجت من علاقه سامه، بلك خسرت في شيء من ولا خسرت شخص، ولا تبدا يكون عندها كامل هذيك الطاقه، طاقه الغضب ولا طاقه الحزن هذيك قاعد توفرها وتدير مجهود وتبدا المشروع هذاك اللي عندها، ما عندها نهار ما عندها ليل، تكرس حياتها تكرس وقتها لهذاك المشروع. هذا ثاني غلط، علاش على ظهر خطا؟ علاش؟ لانه انت دوكا بديتي نقولوا هذاك المشروع يسحق نقولوا 50% منك من مجهوداتك، انت عطيتي له 500% ما عادوش يحال صرا، ما تقدريش تمدي 500% حياتك كامل، مستحيل. تقدر تكون فتره في البدايه ومن بعد واش يصرا، بعدك تعياي وكي تعياي يبدا المنتوج هذاك ولا هذاك المشروع يبدا ينقص، بعد تقولي واش راني ندير غلط وتنسي باللي بديتي ب 500 طوموبيل، هذيك حركتيها الموتور، حركتي الموتور. دونك سي بور سا البداية وهي نفهمك انك تخدمي اكثر من 50% اكثر من 100% تمدي كاع حياتك في البداية، هذا شيء عادي طبيعي. بصح الاستمرارية اللي احنا نحوسوا عليها، نحوسوا استمرارية المشروع، نحوسوا استمرارية العلاقة، نحوسوا استمرارية الحاجة اللي انا نديرو فيها، ما نحوش انه نبدأ وخلاص. بزاف نعرف قلت لكم عندي اصدقاء بزاف بداوا مشاريع مختلفة ومشاريع رائعة، بصح شغل بداوا متحمسين كده ومن بعد شافوا باللي شغل مدوا اكثر من 500% ومن بعد تيكي لحقوا باش يديروا لا ستابيليتي ما قدروش، باسكو هذاك المشروع اللي داروه مدوا له 500% ولفوا له 500% ومن بعد كتنقصوا له ما يمشيش. لهذا لازم تكون عندك روتين، ما تخليش على نفسك باش تديري مشروع، لازم نفسك هذه تكون انكلو في هذا المشروع، هذا المشروع اللي راح نبداه لازم روتين يكون موجود، حياتي الشخصيه موجوده، ماشي نمسح كامل هذه الاشياء ونخلي غير المشروع هذاك، لا هذا خطا. وسؤال تاني مهم سالته لهم في الدوره اللي راه معايا في الدوره في الورشه، انه هذا المشروع اللي نحب نديره علاش راني حابه نديره، الاستقلال المادي هذا علاش راني حباته، علاش؟ باسكو انايا ما عنديش دراهم وني حابه ندير دراهم، هذه خطا باسكو درام هادو قدما ديرهم قدما تصرفيهم قدما يروحوا باسكو كي تحوسي عليهم. راح نديرو باسكو راني حابه نكون انسانه مستقله وني حابه ندير حياتي راني حابه ندير مسطره واش راني حابه في حياتي تنجحي باسكو كل خطوه راكي دايره لها حساب وعبالك هذوك الدراهم اللي راح تدخليهم راح تزيدي تنفيستيهم. مهم جدا تجاوبوا على السؤال علاش راني حابه ندير هذا المشروع، علاش راني حابه نستقل ماديا، وعلاش راني حابه نخلي الوظيفه وندير مشروع، وهل انا نقدر لهذه الحياه تاع المشروع. لانه الانسان اللي عنده مشروع ما عندوش عطل كيما الانسان الموظف. الانسان الموظف عنده دي تاسك يديرهم في حياته، مهام هذه مهمه واحد مهمه اثنين يسلمها، عنده عطله عنده ويكند خلاص يروح للدار خلاص الخدمه تقعد في الخدمه. لكن اللي عنده مشروع الخدمه جامي تقعد في الخدمه، الخدمه تولي حياتك تدخل في الحياه. علاش قلت لكم ما تيليمينيوش اموركم الاخرى حياتكم، ما تيليمينيوهاش ما تمسحوهاش باش تخلو هذاك المشروع يولي جزء لا يتجزأ من حياتك، يولي كانه ابنك كانه حيوان اليف تاعك ما تقدرش تخلى عليه، تخمم فيه ليل ونهار في الويكند في العطله دائما عندك مهام وعندك مسؤوليه تجاهه. كيما الام كي تولي ام خلاص تقدريش تدي عطله وتمدي وليدك وديري عطله، لا مستحيل. نفس الشيء مشروع حيقعد لك حيدي لك مساحه كبيره من حياتك من طاقتك. لهذا لازم نبداه صح، لازم نولف له العادات الجميله مش العادات السيئه باش هذا المشروع يكمل يستمر وينجح ويظهر. مهم جدا اللي قاعده نقولهم لكم كامل مهمه جدا باش تكملوا في المشروع ديالكم. كاين غلطات بزاف. لهذا انا وحده نشفى نهار اللي بديت مشروعي قلت لكم بديت ومن بعدها وشنو تلمو زاد عليا، احنا نعرفوا العرض والطالب هكذا زاد عليا، درت العرض بزاف، عرضت من منتوجي لقى اقبال كبير، ناس حباته، ناس تست كوموندات وكي لحقها زاد اعجبت المشروع بالمنتوج اكثر، وليت خلاص وليت ما لحقتش. وهذا وصرالي شغل شو واحد كيكبر كرشو، شغل انا وصرالي خلاص بديت نخدم وبديت نكبر وبديت كذا وبديت نحرق لي زيتاب. اكبر غلطه درتها وما هدرتش عليها وحنا نهضرها لكم اول مره، اكبر غلطه درتها اني فتحت المحل في الوقت الغير مناسب. كنت قادره نصبر شويه ندير دراهم اكثر ونبرفيكسيوني عفايس باش ندير حانوت. انا رحت كريت حانوت دينت دراهم كريت حانوت، ما قدرتليش لي تخافو تاعو باسكو ما قدرتش ندير لي تخافو تاعو باسكو خلاص الميزانيه ما كانش تسمح هذاك الوقت. دونك درت لي تخافو بالاشياء الموجوده عادي لي يشفاو المحل تاعي تاع طيبه وجاو لوفيرتور يفهموا. درت بابسط الاشياء، صبغت عفايس بيدي، درت عفايس لاديكو درتها يدويه، سيت نقص تكاليف الماكسيموم. درت الافتتاح، درت لا نوفيل كوليكسيون، نهار الافتتاح خلصت لي السلعه، خلاص السلعه خلاص ما كانش عندي اتولي، كنت نسوت ريتي عندي زاتولي واحد اخرين، خلاص لي السلعه قعدت نخزر في الحيوط. يجوا الناس وما يلقاوش سلعه، واش هادي تمسخر واش يدير هادي. لتماك خسرت بزاف دي كليون هذيك الفتره بس علاش صرات العرض بزاف، شغل الناس جات الناس قاعده تهضر على لا مارك، شغل الناس قاعده تهضر على اميريا كوليكشن. فتحت في طيبات ضجه الغاشي الدنيا. من بعد يجوا الناس من بعيد يجوا يلقاو حانوت فارغ يصفر، يشوفوا صور في الانستغرام صور في الفيسبوك دي زارتيك يجوا ما يلقاوهمش لمده ما دامتش هذه نهار يومين، دامت اكثر من اسبوع هذه الحاله، لانه ما كنتش واجده اني يكون عندي محل في هذاك الوقت. ما صرات لي خسائر. ممكن نروح لاتولي تقول لي مازال ما وجدتلكش، نوجد لك غدوه، نروح غدوه، مازال السمانه اللي جايه مازال كذا. تعطلت بصح خديت لي لوسون تاعي، فهمت الدرس. اميره لازم دائما توجدي الكوطه تاعك باش ديري العرض عليها، جامي تكومينيكي على مش على منتوج وانت ما عندكش الكوطه موراك، ما عندكش ستوك موراك. جامي ديروا عرض الحاجه وانتم ما عندكمش منها بزاف. انا هاد الغلطه ما كنتش نعرفها، درتها تعلمت منها. تما فهمت بلي اميره كان لازم لك تبداي بلاتولي باش ديري الحانوت. هادي غلطه درتها، درت محل وانا ما كانش عندي اتولي، كنت نسوت ريتي عندي زاتولي واحد اخرين. شتو الغلطه اللي تحت فيها؟ لازم دائما ناسوري السلعه تاعي المنتوج تاعي مصدر الخدمه تاعي باش نروح المكان اللي نعرض فيها ونبيعها، وهذاك اسهل حاجه. انا بقوم البيع اسهل حاجه، اسهل حاجه اني نبيع، اسهل حاجه اني نعرض. اصعب حاجه هي اني نصنع. كي نصنع ونوفر المادة الأولية ونوفر كامل هذه الأشياء، خلاص كلش سهل، كل مصنوع مبيوع، مصنوع مبيوع، ماشي كل مبيوع مصنوع. لازم نبدأ دايما بالتصنيع باش نروح للبيع. هذه نقطة وقصة حكيتها لكم باش فريمون تستفادوا منها وتاخذوا منها عبرة، أنه قاع نغلطوا في مشاريعنا، قاع نغلطوا في حياتنا، لازم نغلطوا باش نتعلموا. لكن كي نقدروا نتفاداو الغلط نتفاداوه أحسن. لهذا قلت لكم أكبر غلطة درتها أني فتحت، ما كانش عند فرصيت تايمينج. خلاصة القصة اليوم وحلقة اليوم أنه لازم نامنوا ونأكدوا على البرفكت تايمينج ولا التوقيت المناسب ليا ولا الحاجة. ما نفرصيش حاجة، ما نشوفش حاجة بلي أم كاين عراقيل، كاين ديسين، كاين بزاف، وأنا قعد نفرصي في ديك ندير ندير ندير تما نخبط في حيط. ما نفرصيش الحاجة. فوالا، ربي يوفقكم كامل. انتهت حلقة اليوم، نتلاقاو في الحلقة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله كما نقولوا، انا نامن بانه ربي يسخر لنا دائما الاشخاص والاشياء في الوقت المناسب، وان شاء الله يكون هذا قسرة بلس تسخر لكم في الوقت المناسب. نحبكم بزاف، نتلاقاو في الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.